إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأذان من أعظم شعائر الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغزو قوما لبث وانتظر، فإذا سمع الأذان لم يغر عليهم، وكذلك فعل أصحابه من بعده رضوان الله عليهم أجمعين. والأذان شعيرة ظاهرة من شعائر دين الإسلام العظيم، إذا امتنع عنها أهل محلة قاتلهم الإمام من أجل ذلك، ويحرص عليها أهل السنة حرصا شديدا كما يحرص عليها المبتدعة في الوقت ذاته، لأن الشيعة أدخلوا في الأذان ما ليس فيه من قولهم حي على خير العمل، ومن تنصيصهم ونصهم في الأذان على أن عليا وصي الله تبارك وتعالى، فهو الوصي من بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن الأذان شعيرة ظاهرة من شعائر دين الله جل وعلا، لما غزا العثمانيون اليمن اشترط اليمنيون الشيعة على هؤلاء العثمانيين الغزاة، من وجهة نظر اليمنيين، أن لا يغيروا شيئا في الأذان من قولهم حي على خير العمل، لأنهم شيعة زيدية في جملتهم، فاشترطوا عليهم أن لا يقتربوا من ألفاظ الأذان، ويدعوهم لكي يفعلوا ما يشاءون في الديار اليمنية، وقد كان. فالأذان شعيرة عظيمة من شعائر دين الإسلام العظيم، يقاتل عليها الإمام من امتنع عن الإتيان بها على النحو الذي بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة المعراج، نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الوقت فصلى به، ثم نزل في يوم آخر في آخر الوقت فصلى به، يفعل ذلك في الصلوات الخمس، ثم يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مرة بين هذين، يعني بين هذين الوقتين، هو وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الظهر إلى آخر الصلوات، فعلمه مواقيت الصلاة. والحقيقة أن مواقيت الصلاة مرتبطة بعلامات ظاهرة لا تخفى، بينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يتعلق بذلك الضياء المنتشر، يبدأ في أفق السماء ثم ينتشر شرقا وغربا طولا وعرضا، فهذا هو الفجر الصادق. وأما الفجر الكاذب الذي يسمى بذنب السرحان، يعني ذنب الذئب، يكون فيه بياض يكتنفه ويحيط به من الجانبين سواد، فهذا هو الفجر الكاذب، يراعيه بلال رضوان الله عليه، كما أخبرت أم زيد بن ثابت قالت كان بيتي من أطول بيت في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان بلال يأتي بسحر لكي يرقى بيت أم زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنها، فيظل بلال رضوان الله عليه يراقب الفجر حتى إذا ما رآه تقول تمطى وقال لله ربنا الحمد، ثم يقوم من أجل أن يؤذن فيعلم بالصلاة، لأن من سنن الأذان كما هو معلوم أن يقف المؤذن على مكان عال، أن يرقى مكانا عاليا حتى لو كان يؤذن فوق جبل، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل الأذان، عندما يكون الرجل في الجبل في شظية منه، والشظية هي جزء مرتفع في الجبل، حتى لو كان فوق الجبل يرقى فوق مكان عال من الجبل العال من أجل أن يؤذن ليعلم بالأذان بدخول وقت الصلاة كما هو معلوم. إذن هذه الشعيرة العظيمة من شعائر دين الإسلام العظيم علمها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراره، لأن الأذان لما نزل جبريل عليه السلام فعلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواقيت الصلاة، حدد له علامات دخول الوقت بأمور ظاهرات تتعلق بأحوال جوية ظاهرة، من ارتباط هذه الأحوال الجوية بالشمس شروقا وغروبا، فيعرف الناس كيف يؤدون واجبات ربهم في الوقت الذي حدده لهم ربهم جل وعلا. يبدو أن المسلمين تعلموا مواقيت الصلاة من حيث المعرفة، تعلموها تعليما فرديا، بمعنى أن كل واحد من المسلمين كان يعلم علامات دخول وقت الصلاة ويعرف مواقيت الصلاة معرفة حقيقية يقينية. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك أذان ولا إقامة في الصلاة في مكة حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لما فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي نصلي بها الآن 5 صلوات في اليوم والليلة، لم يكن هناك أذان في مكة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بناء مسجده الطاهر المبارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع الناس للصلاة أتى بعد ذلك في مسألة الأذان، ولكن قبل ذلك كيف كان الرجل يعرف دخول الوقت وخروج الوقت وغير ذلك؟ لا شك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأصحاب في بدء الأمر مواقيت الصلاة تعليما دقيقا، بحيث إن الواحد منهم إذا كان في موضع من المواضع يعرف متى تجب عليه الصلاة ومتى تخرج عنه الصلاة إذا لم يكن قد أداها وفرط فيها ولم يكن فيهم مفرط رضوان الله عليهم أجمعين. لما نزل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة اهتم لأمر الصلاة. كيف كانوا يجتمعون للصلاة؟ كان يدعو بعضهم بعض، لا شك أنهم كانوا يعلمون مواقيت الصلاة، فإذا دخل الوقت يعلم بعضهم بعضا أننا سنذهب لصلاة الظهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أن هذا الأمر ليس عمليا، يعني أن يعلم الناس بعضهم بعضا بدخول الوقت وأنه قد حان حين الصلاة وأتى أوانها وجاء زمانها، هذا أمر غير عملي. نحن نريد أمرا عمليا يمكن أن ينفذ ويمكن أن تأتي بسببه دعوة معلومة ظاهرة، بحيث لا يكون لأحد عذر ولا حجة بعد هذا الإعلام بدخول الوقت إذا ما فرط في التلبية والإجابة. اهتموا بأهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمسألة جمع الناس للصلاة، فقال بعضهم ننصب راية، إذا حان حين الصلاة ودخل وقتها ننصب راية، فإذا رأى الناس الراية اجتمعوا، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعضهم نتخذ الشبورة وهو البوق، بوق اليهود، فكرهه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بدين مميز متميز، فمن دخل فيه تميز ظاهرا وباطنا، لا يذوب الإنسان المسلم في غير دين الإسلام من أهل النحل والملل، ولا يمكن أن يتشابه مسلم مع غير مسلم في شيء بحال أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأمور وفصل فيها فصلا كاملا. هذا البوق نتخذ بوقا قرنا، فينفخ فيه نافخ ويبوق فيه مبوق، ويأخذ هذا البوق يقف عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في البوق فيسمع الناس الصفير فيأتون إلى المسجد. قال هذا فعل اليهود، فلم يرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال قائلهم نتخذ ناقوسا، وأرادوا أن ينقصوا يعني أن يأتوا بناقوس جرس، فإذا ما حان حين الصلاة وجاء أوانها وقف واحد بالناقوس بالجرس مثل الذين يبيعون الكيروسين في الشوارع، فيدعون الناس إلى الصلاة بهذا الجرس بهذا الناقوس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كارها له هذا من فعل النصارى، ولم يرضه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم قال نوقد نارا، هذا من فعل المجوس لأنهم هم الذين يعبدون النار من دون الله جل وعلا. إذن لم يتفقوا على صيغة. الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يهتمون لهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا اهتم لأمر اهتموا به جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له هم سوى هم الدين، لا هم للدنيا عنده صلى الله عليه وسلم. وكان إذا نازعه أحد في أمر من أمور الدنيا تركه له. وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك داره ودار أبيه، داره التي ورثها من أبيه عبد الله بن عبد المطلب ميراثا صحيحا، لما ترك داره في الهجرة ودخل بعد ذلك مكة فاتحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يجد مكانا في مكة ينزل فيه. فقيل له يا رسول الله تنزل في دارك ودار أبيك؟ قال وهل أبقى لنا عقيل، عقيل ابن أبي طالب، وهل أبقى لنا عقيل من دار، يعني استولى عليها ابن عمه أبي طالب، استولى على داره ودار أبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يطالبه بها محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل عند أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يهتم لأمر الدين، والأصحاب يهتمون لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضوا مهمومين. عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضوان الله عليه الأنصاري من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب مهتما في السحر الأعلى، يقول أنا بين النائم واليقظان جاءني، يقول الملك جاءه الملك ويقول جاءني ملكان عليهما ثوبان أخضران، في روايات كثيرة تجمع معا ويأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في أوانه بحول الله رب العالمين وقوته. المهم أنه رأى ملكا عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصحيحة المباركة، كأنما أراد الله تبارك وتعالى أن يتأتى هذا الأذان بهذه الصورة لكي يقره بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من الأصحاب من المسلمين من يمكن أن يكون نفعه في دين الله رب العالمين جليلا جدا. وانظر إلى النكتة العظيمة والفائدة المهمة التي تتأتى إن شاء الله في سياق هذا الأمر. عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه رأى الملك فأذن، وقف على أصل جدار كما يأتي في النص إن شاء الله تبارك وتعالى، وأذن بألفاظ الأذان، ثم قعد ومضى وقت ثم قام فأقام بألفاظ الإقامة. انتبه عبد الله بن زيد رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فأعلمه، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبشر بهذه الرؤيا، قال رؤيا حق، ألقها إلى بلال. قال ألقها إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فوقف بلال رضوان الله عليه ووقف بجواره عبد الله بن زيد لكي يعلمه مسألة الأذان، وقف من أجل أن يأتي منه ألفاظ الأذان. يقف عبد الله بن زيد بجوار بلال رضي الله عنهما يقول له قل الله أكبر الله أكبر فيقول بلال مادا بها صوته: الله أكبر الله أكبر، ثم أشهد أن لا إله إلا الله. والترجيع في روايات صحيحة، الترجيع وهو أن يقول المؤذن بعد التكبيرات الأربع، يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع بها صوته مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله، يمد بها صوته. فألفاظ الأذان بهذه الصيغة في الروايات الصحيحة 19 لفظة، وفي رواية من غير ترجيع كما أخذ به أبو حنيفة رحمة الله عليه والكوفيون بعده هي 17 لفظا. المهم أنه وقف يلقن بلالا رضي الله عنهما ألفاظ الأذان. سمع عمر رضوان الله عليه الأذان لأول مرة، لأول مرة في تاريخ الإسلام يرفع الأذان، بعدما جاءت الرؤيا الصادقة بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضوان الله عليه، فلما حملها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبشر بها، ألقها إلى بلال، صوت بها بلال، رفع بها صوته، وكان ندي الصوت رضوان الله عليه، فوقف بلال يؤذن. لما سمع عمر رضوان الله عليه الأذان جاء يجر ثوبه، قام عجلا مسرعا يجر ثوبه، لم يجد فرصة ولا متسع من الوقت على حسب حالته النفسية لكي يقف يرتدي ثيابه على أتمها ثم يخرج بتؤدة ووقار، وإنما قام آخذا ثوبه يجر ثوبه يستكمل لبس ثوبه في أثناء حركته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء فقال: يا رسول الله، والله لقد رأيتها منذ 20 ليلة، فلما كتمتها؟ قال: سبقني بها عبد الله بن زيد فاستحييت رضي الله عنهم جميعا. يعني هو رأى هذه الرؤية، نفس الرؤية رآها عمر رضوان الله عليه، الفاروق رأى أيضا، الملك، فجاء فقال، كما في رواية لعبد الله بن زيد أنه مر به الرجل ومعه الناقوس فقال له: بعنيه، بعني هذا الناقوس. قال: ما تصنع به؟ قال: ندعو به الناس للصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ فقال: بلى. فقال: تقول كذا. ثم علمه وألقى إليه ألفاظ الأذان. جاء عمر مسرعا يقول: يا رسول الله، والله لقد رأيت ذات الرؤيا منذ 20 ليلة، فلما لم تخبرني؟ فقال: سبقني بها عبد الله بن زيد رضي الله عنهم جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. ثم صار الأمر على هذه الصورة، من السنة أن يكون في المسجد الواحد مؤذنان ولو كان على سبيل التعيين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في روايات قال بعض أهل العلم إنها مقلوبة، يعني من الذي كان يؤذن بدءا؟ يعني إن بلالا يؤذن بليل، فلا يمنعنكم بلال أو أذان بلال أن يكون أحدكم آكلا شاربا أو آتيا شهوته حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالوا: وكان ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم أو عمرو بن أم مكتوم هذا، فكان رضي الله عنه كان رجلا أعمى، فكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، حتى إن بعض الصحابيات قالت رضوان الله عليهن جمعاوات، قالت: كنا نحبس ابن أم مكتوم أن يؤذن، لأن أذان ابن أم مكتوم يقطع الطعام والشراب والشهوة. كان أذان عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بدخول الفجر الصادق، فإذا أذن فقد انتهى الأمر. قالت: فكنا نحبس ابن أم مكتوم نقول: لا حتى نتسحر، لا حتى نتسحر. لم يكن سحورهم على مثل سحورنا، إن هي إلا دقائق معدودة، لأن لم يكن بين الأذانين في صلاة الصبح في صلاة الفجر، في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، هذه لا تزاد إلا في الأذان الأول، وأما الأذان الثاني فكان أذانا ليس فيه هذه الزيادة، هذه الزيادة في الأذان الأول في الفجر فقط. في الأذان الثاني الأمر من غير الصلاة خير من النوم، هذه إنما هي من أجل إيقاظ النائم الوسنان، ومن أجل قطع الصلاة لمن كان مقبلا على الصلاة متهجدا بالليل يسترد نفسه حتى يتحصل على قدر من الراحة، فإذا ما أصبح أصبح نشيطا، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء. حسب هذه الرواية كان بلال رضوان الله عليه يرقى فيؤذن عند دخول الفجر الكاذب لا عند دخول الفجر الصادق، لأن عند دخول الفجر الصادق فقد أمسك الصائم. عند ما يأتي الفجر الكاذب هذا وقبل دخول الفجر الصادق يرقى بلال فيؤذن في أذانه الصلاة خير من النوم. هذه لم يلقها الملك إلى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري حتى يجيزها الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر، ولكن في يوم من الأيام وبلال يؤذن، أصبح هو المؤذن بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام جاء يسأل عن النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا له إنه نائم في السحر الأعلى، يعني قام الليل صلى الله عليه وسلم ثم اضطجع اضطجاعة خفيفة فنام، فجاء يسأل عنه رضوان الله عليه فقالوا له إنه نائم صلى الله عليه وسلم، فقال الصلاة خير من النوم، قال اجعلها في أذانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه إنما زيدت على حسب إقرار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلفظ بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كان ينبه بها من؟ ينبه بها من لا يحتاج إلى تنبيه، محمد صلى الله عليه وسلم، ينبه بها الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي كما تعلم صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي في خيالك ولا وهمك من شيء، كان تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يس معنى أنه أتى فوجده نائما أنه وقع هناك شيء أبدا. الصلاة خير من النوم، قال اجعلها في أذانك، وكان هذا الأمر في صلاة الصبح فصارت في أذان الفجر هكذا، هي تكون في الأذان الأول، لو كان هناك أذانان فهي تكون في الأذان الأول. كم بين هذين الأذانين؟ لم يكن بين هذين الأذانين إلا بمقدار أن ينزل هذا ويرقى هذا، أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم رضوان الله عليهم جميعا على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الأذان إنما كان بهذا الأمر الذي مر ذكره، الملك يأتي إلى عبد الله بن زيد وهو ينص عليه نص صحيح صريح ويركز عليه ويحوم حوله، حتى إن الأنصار كما يقول أنس رضي الله عنه عنهم جميعا يقول إن عبد الله بن زيد كان هو الذي سيصير مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي منع؟ قالت الأنصار كما في رواية أنس، لأن هذا شرف عظيم أن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي منع هو أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان مريضا، فقال له ألقها إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، يبدو أن هناك بحة كانت في صوته، أو كان هناك سعال يمنعه من أن يأتي بالأذان على وجهه، أو كان هناك ضعف ومرض على حسب رواية أنس، لأن هذا شرف يقول إنه لم يخرج عنا معشر الأنصار إلا لعذر قهري وضرورة لم يصدف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبتعد بهذا الفضل عنا لشيء، يعني ما الداعي أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألقها إلى بلال وعبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان؟ قال رسول الله كما في رواية أيضا تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في حينها، وهي هل من أذن يقيم أم يمكن أن يؤذن واحد ويقيم الآخر؟ في رواية بتقول إن عبد الله بن زيد لما أذن بلال بعد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله والله إن كنت لا أبتغي أن أؤذن أنا، يعني كنت أود أني أنا، لأني أنا اللي رأيت الرؤيا فكنت أود أن أكون الذي يؤذن، قال فأقم أنت رضي الله عنه. الأذان بهذه الصورة عندما يتكلم أنس رضي الله عنه ويقول إنها لم يبتعد بها عنا نبينا صلى الله عليه وسلم كمكرمة لشيء فينا ولا عدم استحقاق لفضل، وإنما كان عبد الله بن زيد الذي رأى الرؤيا كانت به علة فقال ألقها إلى بلال، لماذا؟ يقول العلماء مختلفين في مسألة من المسائل العظيمة، هل الأذان أفضل أم الإقامة أم الإمامة؟ هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ الذي عليه علماؤنا عليهم الرحمة أن الأذان أفضل من الإمامة، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤم ولا يؤذن، وكذلك الخلفاء الأربعة لم يكونوا مؤذنين وإنما كانوا أئمة يصلون بالناس ويعلمون الناس الخير، ولكن الذي صار إليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في تحقيق طريف ظريف هو أن المؤذن أفضل من الإمام رتبة وأجرا عند الله جل وعلا، والذي منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذان وكذلك الذي منع الخلفاء والأئمة أئمة العامة أمراء المؤمنين والخلفاء الذي منعهم على علو قدرهم وارتفاع كعبهم في العلم والفضل والمثوبة عند الله والأجر، الذي منعهم أن يكونوا مؤذنين هو انشغالهم بأمر الإمام، لأنه هو الإمام الأكبر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم للأمة، فهو الذي يصلي بهم وهو الذي يعلمهم عباداتهم التي فرضها عليهم ربهم جل وعلا. إذن فالإمامة في حقه أفضل من الأذان، ومن كان على شاكلته صلى الله عليه وسلم على هذا الدرب سائرا فكذلك الأمر يكون، يعني من كان مشغولا بالإمامة الكبرى أو كان هو وليا في المحلة يعينه الخليفة أو أمير المؤمنين أو الحاكم فإنه عند ذلك يكون إماما وتكون الإمامة في حقه أفضل من الأذان، وأما من عدا ذلك فالأذان في حقه خير وأفضل وأعظم أجرا من الإمامة كما حقق العلماء رحمة الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة دلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم فضل هذا الأمر العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه يرفعه: لو يعلم الناس ما في النداء ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هناك ألفاظ في هذا الحديث تحتاج إلى بيان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء. الأذان في الأصل اللغوي هو الإعلام، قال تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. هذا إعلام من الله جلت قدرته ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس تبعا يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. فالأذان في الأصل هو الإعلام، وقال ربنا تبارك وتعالى: فأذن مؤذن، كما في قصة يوسف عليه السلام عندما احتال من أجل أن يجعل أخاه عنده، ومعلوم أنه كان في شريعة يعقوب أنه إذا سرق إنسان من إنسان صار السارق عبدا رقيقا للمسروق منه، فأراد يوسف أن يحتال، فبعدما أتى إليه أخوه شقيقه من أمه راحيل، عندما أتى إليه بتلك الحيلة التي جعلها قبل، عندما قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم هددهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، ثم جعل بعد ذلك النقد والفضة التي أتوا بها في رحالهم: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، يعني حين ينقلبون إلى أهلهم لعلهم يرجعون، لأنهم كانوا لا يقبلون شيئا من غير عوض، فإذا ذهبوا فأخذوا الميرة وتحصلوا على القمح من يوسف عليه السلام، ثم رد عليهم فجعل في الرحال جعل في القمح وفي أثناء تلك تضاعيف تلك البضائع جعل المال الذي دفعوه أو البضاعة التي قايضوا عليها ردها عليهم، عندما يفتحون متاعهم يجدون بضاعتهم، وهي حجة احتجوا بها على أبيهم أن البضاعة قد ردت إليهم، فلا بد أن يذهبوا من أجل أن يزدادوا كيل بعير يعني لأخيهم، فهذا كيل يسير على الملك. المهم أن يوسف احتال بعدما أتى بنيامين إليه ثم ردهم بعد ذلك بدونه عندما ضمه إليه، جعل السقاية في رحل أخيه. والسقاية كانت عبارة عن كأس كبيرة يشرب بها الملك شرابه، فكان يوسف عليه السلام في السنوات العجاف عندما يأتيه الناس يكيل لهم بتلك السقاية، يجعلها كالكيلة التي يكيل بها من أجل أن يعرف ما يخرج من مخازنه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فجعل هذه السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أياتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، هي السقاية، قالوا: نفقد صواع الملك يعني كأس الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم إلى آخره. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. أنت تعلم أنهم بعد ذلك أساءوا الأدب مع يوسف عليه السلام ولم يكونوا يعرفونه إلى ذلك الحين، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف وهم يكلمون يوسف ولا يعرفونه، ظلم عظيم جدا، حتى من إخوة لأب كما ترى، ومن أبناء الأنبياء، لأن يعقوب كما تعلم هو ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم، ومنه تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي يربي حقيقة، هو الذي يربي حقيقة، وأن الإنسان مهما كان صالحا لا يمكن أن يكون صلاحه علامة مسجلة وماركة مسجلة لكي يخرج من تحت يديه أبناء صالحون، لا، ليس شرطا، بل إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن موسى عليه السلام من الذي رباه في قصره وكان يرعاه؟ أكثر أهل الأرض وربما أكثر أهل التاريخ، يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، تربى تحت عين فرعون وفي قصره، وخرج موسى هو موسى، وخرج موسى هو موسى الكليم ومن أولي العزم. من الذي ربى يوسف؟ تربى في القصر، في دسائس القصر، وفي إغواء المرأة، وفي فتنة النسوة، وفي مراودتهن له عن نفسه، إلى غير ذلك من الأمور، بانحلال أرستقراطي عريق، ومع ذلك خرج يوسف هو يوسف. من الذي كان يربي إخوة يوسف؟ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي بن نبي بن نبي، الكريم بن الكريم بن الكريم، ومع ذلك هم الذين راودوا أباه عن ولده وحبيبه وقرة عينه، وهم الذين أرادوا أن يقتلوه، ثم بعد ذلك بعد مفاوضات ألقوه في الجب كما تعلم، ثم ظلوا بمبعدة بعيدين عن الجب حتى جاءت السيارة فاستخرجته حتى بيع بيع الرقيق، ثم عادوا، وهم الذين قالوا ليوسف، وما زال بقية من الحقد الأسود تعتمل في قلوبهم حتى بعد تلك السنين. لأن يوسف عندما استخرج من البئر قال الذي أخرجه واردهم الذي أرسلوه وارد السيارة، قال: يا بشرى هذا غلام، يعني في حوالي 7 من عمره. ثم بعد ذلك أخذوه فباعوه فظل عند العزيز في مصر قل ما يقرب من 12 سنة حتى يشب شبابه، حتى تستطيع امرأة العزيز أن تراوده وتجد فيه البغية. ثم بعد ذلك دخل السجن فلبث فيه 7 سنين، يقول علماء حوالي 7 سنين. ثم خرج بعد ذلك من السجن بفضل الله تبارك وتعالى، فكان عند الملك 7 سنين أخريات، وهي السنين التي كان فيها الخصب. ثم دخلت السنوات التي جاء فيها الجدب وجاء فيها القحط، هي التي جاء فيها إخوة يوسف. بعد هذه المدة الطويلة ما زال الحقد في القلوب، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذا الاستطراد، فأذن مؤذن بينهم: أياتها العير إنكم، يعني أعلمهم بصوت مرتفع أنهم من أهل السرقة. الأذان والتأذين والأذين، كل هذه مصادر لأذن يؤذن أذانا وتأذينا وأذين. ولكن في الشرع، هذا في اللغة، في الشرع معناه الإعلام، فمهما أعلمت إنسانا بشيء فقد آذنته. ولكن هو في الشرع الإعلام بالصلاة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، مصدره النقل عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلف العلماء في حكمه. حكم الأذان ما هو؟ الصواب أن حكم الأذان فرض كفاية. الأذان فرض واجب، ليس ندبا وليس شيئا يمكن أن يهمل أو يترك. الأذان فرض كفاية، فالإقامة سواء بسواء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في غير ما حديث، كحديث المسيء صلاته، وكذلك لا تجوز الزيادة فيه لأنه توقيفي، ما دام عبادة تتوقف فيه عند حدود الوارد، وهذا معنى التوقيف، تتوقف فيه عند حدود الوارد لفظا وأداء. لا تجوز زيادة في أوله ولا في آخره، فإن الزيادة بدعة، لأن الشيعة يقولون حي على خير العمل، ويتشهدون في أثناء التشهد بأن عليا وصي الله رضوان الله عليه ولعنة الله على من غير شرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود إلى هذا الحديث إن شاء الله. لو يعلم الناس ما في النداء في الأذان. والصف الأول، الصف الأول يبدأ من وراء الإمام، الجانب الأيمن منه من الصف الأول خير من الأيسر، وشمال الصف الأول خير من يمين الصف الثاني. وإذا جاء الإنسان إلى المسجد فوجد أنه لو وقف على يمين الإمام، يعني في يمين الصف، فصار بعيدا عن الإمام لأن الجانب الأيسر يحيد عنه الناس، فوقوفه بقرب الإمام ولو على يساره خير من وقوفه بعيدا في الصف الأيمن أو الأول على اليمين. فهذه قواعد الشريعة في هذا الأمر. من الذي يقف وراء الإمام؟ لم يحدد لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي أثر، ولا ورد عندنا في أقوال علمائنا ولا في المذاهب أنه إذا كان الإنسان حاملا لكتاب الله فهو الذي يقف وراء الإمام. من قال هذا؟ هناك شروط يقول فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقل المكتمل والنهى المستحسنة، أصحاب الحكمة، أصحاب السن، هم الذين يقفون وراء الإمام بشرط أن يكونوا عالمين بفقه صلاتهم، بشرط أن يكونوا عالمين بفقه صلاتهم. قضية الرد على الإمام والفتح عليه في الصلاة قضية ملهاش وزن كبير في دين الله، ليس لها كبير وزن في الشريعة. لماذا؟ نحن نحتاج في الصلاة إلى الفاتحة منضبطة ومضبوطة، ثم بعد ذلك يقرأ الإمام بما فتح الله تبارك وتعالى عليه، وهناك ترتيب في شرع الله جلت قدرته، وسنة مسنونة بترتيب محدود معروف للقراءة في الصلوات. كل صلاة فيها سنن بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذا الأمر ما له كبير وزن، هو خفيف الوزن في دين الله جلت قدرته. وعلينا أن نلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام والنهى، فهناك شروط لابد أن تتوفر، حددها لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحلام جمع حلم، هو العقل، ثم لأنه ليس هو الذي ضد السفه، لأن الحلم يطلق بإطلاقين: الحلم الذي هو ضد السفه، والحلم الذي هو ضد العقل. الحلم الذي هو ضد السفه والحلم الذي هو ضد الطيش. فالحلم الذي نحن فيه، الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي يجمع هذين: أن يكون الإنسان عنده عقل، عنده حكمة، أولو الأحلام والنهى. والنهية في أصل اللغة تطلق كمرادف، يعني مساوي للحلم. فصاحب الحلم هو صاحب النهية، صاحب العقل. النهية العقل، والحلم العقل. وإن كانت هناك فروق بين هذين اللفظين كما هو الوارد في لغة العرب، ونستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن نتوصل إليها بقليل من التمعن وبرفق في فلسفة عظيمة للغة جعلها الله تبارك وتعالى وعاء لكلامه الخاتم لدينه العظيم للقرآن الذي هو شرعة ربنا جلت قدرته من غير ما تبديل ولا تحريف. ومع ذلك عند الإطلاق الذي تسمعه وعندما يبدأ ويفاجئ هذا اللفظ صفحة العقل ويستقر فيها، الحلم هو النهية. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الترادف، هل يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لغير معنى؟ حاشا لله، وهو أفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة المشرفة. ولكن هنا تدليل على توفر هذا الشرط في من يلي الإيمان. لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول، يبدأ الصف الأول من وراء الإمام ثم إلى اليمين، وهذا اليمين خير من يسار الصف الأول ذاته، وشمال أو يسار الصف الأول خير من يمين الصف الثاني، ويمينه خير من يساره، ويساره خير من يمين الصف الثالث، وهكذا دواليك. وكلما كان الإنسان قريبا من الإمام كلما كان أفضل وكان أعظم أجرا بفضل الله رب العالمين. لو يعلم الناس ما في النداء في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا يجعلونها قرعة لأنهم أتوا معا، فمن الذي يؤذن؟ نحن نعلم أن هنالك شروطا أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي محذورة وهو أيضا من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شابا، قال: كنت عاشر عشرة من فتيان قومي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا. وعندما تتأمل في هذا النص ستجد أمرا يحدث فتطمئن به القلوب عندما نسمعه من أبي محذورة رضوان الله عليه. كان أبو محذورة مع بعض الفتية يقول: كنت عاشر عشرة، وفي رواية أخرى كنا عشرين رضوان الله عليه. يقول: وكان النبي مسافرا فحان حين الصلاة فأذن المؤذن، قال: فابتعدنا قليلا ثم أخذنا نقلد المؤذن، يعني أخذوا يؤذنون يحاكون يقلدون المؤذن مؤذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نستهزئ به. هذا لفظ سمعوا الأذان، أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غريبا بالنسبة لهم، لم يكونوا قد سمعوا هذا الأمر ولا ألفوه. فلما سمعوه وكانوا فتية شببة شبابا فيهم بعض الطيش، فانتحوا جانبا وأخذوا يقلدون. يقول: تستطيع يا ولد أن تقلد هذا الذي كان يصيح؟ يقول: نعم. فأخذوا يقلدون، كان النبي يسمع صلى الله عليه وسلم، أعجبه صوت من أصواتهم فقال: أتوني بهم. قال لأصحابه: أتوني بهم. فجيء بهؤلاء الفتيان فقال: أذنوا. فأخذوا يؤذنون يقلدون الأذان، الوقت لم يسوى وقت أذان، المؤذن أذن وانتهى الأمر، ثم إنه لن يؤذن للصلاة 20 مرة، ولكن هم يقلدون الأذان. يقول: أذن فيؤذن، ثم يرسله يقول: اذهب. أذن فيؤذن. قال: فأرسلهم جميعا وحبسني. قال: ثم وضع يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناصيتي، الناصية مقدم شعر الرأس، وضع يده الشريفة على ناصية أبي محذورة رضوان الله عليه. لم يكن أبو محذورة حتى مات يقترب من ناصيته التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه، لا بحلق ولا تقصير ولا فرق ولا يفرق، لم يكن يقترب منها ولا يفرقه، لم يكن رضوان، لأن النبي وضع يده عليه. يقول: لا أزيل هذا الأثر من محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أذن فأذن. علمه الأذان وألقى إليه الأذان وعلمه الترجيع، فقال: قلت يا رسول الله جعلني من مؤذني مكة. فقال: اذهب إلى عتاب بن أسيد، وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة. وهذا يدلك على أن هذا كان الأمر في أخريات حياة النبي بعد الفتح صلى الله عليه وعليه وسلم. قال: اذهب إلى عتاب فأذن. فكان مؤذن مكة أبو محذورة. لما اختاره الرسول من بينهم؟ وهذا يدل أيضا على مشروعية عقد المسابقة للمؤذنين إذا ما طلب مؤذن لمكان فيؤذنون، ويقف هنالك من يرقب من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل التمييز، فتعقد المسابقة ويؤذنون جميعا بين أيدي الحكام المحكمين المحكمين، فإذا ما ارتضوا صوتا نديا عذبا أجازوه، وإذا لم يرتضوا صوتا لأنه فيه ما فيه من أنه أجش أو به بحة أو أنه لا يستطيع أن يخرج المخارج مخارج الحروف من مواضعها ولا يستطيع أن يخرج الحروف من مخارجها، فلربما لحن في الأذان لحنا جليا بغير قصد منه، إذا كان ذلك كذلك لا يجيزه. فهذه مشروعية في حديث أبي محذورة رضوان الله عليه، مشروعية أن تعقد اللجان للتسابق من أجل أن يعين المؤذنون تبع وزارة الأوقاف أو تبع الجمعية الشرعية أو تبع خدمة القرآن أو ما شئت. المهم أنه كذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك شروط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، عندما يتساوون يستهمون ويقترعون، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ويقترعوا لاستهم لكانت قرعة. وهذه سنة، يعني لو تساوى اثنان في طبقة معينة من حيث الأداء بإتقان وحذق مع جودة الصوت وحلاوته، ثم أراد كل أن يؤذن فلتكن قرعة، يقترعان فيما بينهما أو يقترعون إن تساووا، لا حرج ما دام ليس معينا تعيينا، كما عين الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا، وعين ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وعين أبا محذورة، وكذلك اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعدا القرض، وهو مؤذن من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو يعلمون ما في التهجير، بعض أهل العلم قال التهجير هو التبكير إلى صلاة الظهر خاصة، وليس كذلك، وإنما هو على عمومه وإطلاق التهجير والتبكير إلى الصلاة. لو علم الناس ما في فضل المسابقة والمسارعة إلى الصلاة قبل أن يحين حينها وقبل أن يئن أوانها وقبل أن يحل زمانها، لو يعلم الناس ما في التهجير والمبادرة والمسارعة إلى الصلاة لاستبقوا إليه، يعني لاستبقوا متسابقين، لكانت مسابقة في من يلحق المسجد بدءا ويصل إليه قبل غيره من إخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا صراحة في كتابه العظيم، أمرنا بالمسابقة في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مسارعة، ويقول فاستبقوا الخيرات، مسابقة مدام أمر الآخرة، لأن الأمر الآخرة يسعنا جميعا، وأما الدنيا فتضيق بمواردها أن تكون شرعة لكل وارد، الدنيا تكون غرض واحد فهو يكون لواحد، فإذا تزاحمنا عليه تقاتلنا وتباغضنا وأتى بيننا حقد وحسد. وهذه علامة فارقة في سالك طريق الآخرة ومريد طريق الدنيا بأهوائها. كيف؟ إذا وجد في السالكين إلى الله رب العالمين بطريق الآخرة حقد وحسد وتشحن وبغضاء، فدخلت الأهواء حينئذ ولا محالة، يقينا تدخل الأهواء، لأنها لا توجد مطلقا هذه الشحناء في طريق الآخرة، لأنها تسع كل وارد. وكانوا يتسابقون رضوان الله عليهم أصحاب المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتسابقون، يعني عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الصدقة وقال عمر في نفسه: وقد صادف بقدر الله رب العالمين أوان الترغيب في الصدقة مالا لديه، فقال: إذن أنا أسبق اليوم أبا بكر إن كنت يوما من الأيام له سابقا. فذهب، وذهب أبو بكر رضوان الله عليه، وجاء عمر قبل أبي بكر، فجاء بمال عظيم، فقال له النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم شطرة نصفة، يعني أنا ذهبت فقسمت ما عندي قسمين، أتيتك بقسم وجعلت لأهلي في بيتي لمؤونتهم ونفقتهم قسما. شطرة، قال شطرة عظيم، من تصدق بنصف ما يملك فقد صنع شيئا كبيرا. ثم جاء أبو بكر، جاء بنفقته بماله فقدمه بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: والله لا أسابقك بعدها أبدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا من غير حقد ومن غير ما ضغينة. فإذا خرجت القرعة عليك فقد بغيت لي نيتي، فأنت تؤذن وأنا أتحصل على مثل الأجر الذي تحصلت أنت عليه لنيتي، ونيتي خير من عملي. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. يتسابقون ويتنافسون من غير ما حقت ولا ضغينة، ويأتي آتيهم سابقا أولا فيكون وراء الإمام على العين والرأس. بل أحيانا نأخذها دعوة تأتي برجل كبير في السن لا يفهم أمور الشرع على وجهها، فهو يظن أن كبر السن ميزة في كل حال، فإذا أخر أو نحيها أو أبعد عن موضع هو يظن أنه يتحصل فيه على شرف دنيوي أو عطاء حتى أخروي، ففي هذه الحالة تبقى لنيتي أقدمه وأتخلف ولا أتخلف وإنما أسبق. وهذا بضد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الآخر: وما يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. هذا الذي يتأخر يتأخر قصدا فيؤخره الله رب العالمين عمدا وقصدا، وأما الذي يتأخر لمقصد من مقاصد الشرع فهذا لا شيء فيه. فهؤلاء كانوا يتسابقون يتنافسون، فلا تظن أن هذه الأشياء التي حض عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تؤدي إلى شيء من الحقد أو الضغينة أو البغضاء أو أن يلوي الإنسان بوزه، وبوز فصيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، ويلوي فصيحة كما تعلم فلا حرج، أو أن يلوي الإنسان بوزه لأن أخاه سبقه في الأذان أو استأذن منه فقدم، لا شيء، لا حرج. أحب له الخير كما أحبه لنفسي فليتفضل، وليبارك الله تبارك وتعالى في أذانه حتى يسمعه كل حجر ومدر وشجر، ويأتي ذلك كله شاهدا له يوم القيامة. أحب له ما أحب لنفسي، هذا دين الله جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو يعلمون ما في العتمة، ومعلوم أن العتمة هي صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر، لأتوهما ولو حبوا، حبوا على الأيدي والأقدام، يحبو على يد كما يحبو الصغير، كما يحبو الوليد، كما يحبو الرضيع على يديه ورجليه. لو أن الإنسان علم ما في العتمة هي صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء الآخرة التي صليناها بفضل ربنا وقدرته وعطائه ومنته، هذه العتمة لو يعلمون ما فيها من الفضل، ولو يعلمون ما في الصبح صلاة الفجر من الفضل لأتوهما، يعني لأتوا صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو حبوا. عندما يكون هنالك مرض لا يستطيع به أن يقيم جسده على قدميه قائما، فلا يستطيع أن يتحرك كما يتحرك البشر الأسوياء، لا حرج ولو كان الإنسان يحبو على يديه ورجليه من أجل أن يأتي مسجد الله تبارك وتعالى ليصلي العشاء، لأن الذي صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، فإذا صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فمن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر فكأنما قام الليل كله. وهي أثقل من أثقل الصلوات على المنافقين، من أثقل الصلوات على المنافقين. لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى هذه العتمة، وبخاصة إذا كان فيها سنة بمسألة التأخير كما هو المعلوم من سنة الرسول البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حديث من الأحاديث المتفق على صحتها في فضل الأذان والنداء. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما آتانا من العلم، وأن يزيدنا منه برحمته، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين، إنك أنت على كل شيء قدير، وأنت يا ربنا فعال لما يريد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.